وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له